تفسير الآية 9 من سورة النساء، يقول تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الذين يحفظون للضعفاء حقوقهم ويحسنون معاملتهم تماما كما يحبون أن يحفظ الآخرون لذريتهم إذا كانت ضعيفة من بعدهم حقوقهم، ويحسنون معاملتهم بكل أخلاق الإسلام. ومن الذين يتقون الله في ذلك ما استطاعوا، بل ويقولون هذا القول السديد الصحيح العادل الحق المسعد للآخرين، ويدعونهم إليه ليعملوا به. بهذا يسعد الجميع في دنياهم وأخراهم. هذا ومعنى قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، أي هذا إرشاد وتوجيه لعموم الناس أن يتعاملوا مع اليتامى بما يحبون أن يتعامل به غيرهم مع أولادهم الصغار الضعاف الذين سيكونون يتامى هم أيضا من بعد موتهم، أي وعلى الناس جميعا ألا يظلموا اليتامى، وليخف الذين لو ماتوا وتركوا من خلفهم أبناء صغارا ضعافا لخافوا عليهم أن ينالهم من الظلم والضياع لغياب كافلهم مثلما فعلوا من ظلم مع اليتامى. فليتقوا الله بالتالي إذن، أي عليهم أن يخافوا ويراعوا ويتبعوا الإسلام في كل شؤونهم وفي أمر كل اليتامى، ويفعلوا معهم ما يحبون أن يفعل مع ذريتهم اليتامى من بعدهم، وذلك بحفظ أموالهم وحسن تربيتهم ومنع الأذى عنهم. فجعل سبحانه من خوفهم على ذرياتهم وحبهم لهم وحنانهم عليهم دافعا لهم على الخوف والحنان على كل اليتامى. قوله تعالى: وليقولوا قولا سديدا، أي وعليهم أيضا أن يقولوا دائما قولا سديدا، أي قولا صائبا، أي مصيبا للهدف، أي الذي يحقق دوما الحق والصدق والعدل والخير والسعادة للجميع، أي الذي هو على الدوام من أخلاق الإسلام، ليسعدوا تمام السعادة بهذا في دنياهم وأخراهم. بينما القول الغير السديد، أي الخاطئ الباطل الضلال الضياع الكاذب الظالم الشري المخالف للإسلام، حتما يؤدي إلى تعاسة الجميع فيهما. وهذا القول السديد يقولونه لكل من حولهم، ينصحونه به لنشر الخير والسعادة ومنع الشر والتعاسة عموما، ولإحسان معاملة كل اليتامى، ويقولونه لكل من يوصي وصية فيها ظلم لهم عندما يتركهم يتامى، ويقولونه لكل يتيم يسعدونه ويربونه به كما يقولون دائما خيرا مسعدا مربيا لأبنائهم، وهكذا.